وثمر الآخرة. فتصور نفسك أخي الحبيب وأنت في الجنة تتمتع بحورها وتسكن في قصورها. نعم تصور نفسك وأنت تأكل من ثمارها وتشرب من أنهارها. نعم تصور نفسك وأنت تنظر إلى وجه الرحمن جل وعلا في يوم المزيد. أخي الحبيب، قد تتساءل عن طعام أهل الجنة، عن شرابهم، عن آنيتهم، عن يوم المزيد، ما هو الجواب على ذلك في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى؟ فلقد اقتطفت لحضراتكم من كل بستان زهرة، والله أسأل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أحبتي في الله، أخي الحبيب، إن سألت عن أبواب الجنة فأبوابها ثمانية، كما ثبت عند البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة ثمانية أبواب، باب منها يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. في الجنة باب يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون. في الجنة باب يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون. وفي رواية مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: في الجنة باب يقال له الريان. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: من أنفق زوجين، أي من تصدق بأي زوجين من الأشياء في سبيل الله، دعي من أبواب الجنة، أي من أبواب الجنة الثمانية. يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، هل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ أي هل هناك أحد يدخل من تلك الأبواب الثمانية؟ وانظروا إخواني إلى همة أبي بكر رضي الله عنه، لا يريد أن يدخل من باب واحد، بل يريد أن يدخل من كل أبواب الجنة الثمانية. هل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. وفي رواية ابن حبان: أنت هو، أي أنت منهم يا أبا بكر. فأبوابها حق ثمانية أتت بالنص، وهي لصاحب الإحسان: باب الجهاد وذاك أعلاها، وباب الصوم يدعى الباب بالريان، ولكل سعي صالح باب، ورب السعي منهم داخل بأمان، ولسوف يدعى المرء من أبوابها جمعا إذا وافى حل الإيمان. منهم أبو بكر هو الصديق، ذاك خليفة المبعوث بالقرآن. فأسأل الله أن يحشرنا جميعا في زمرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، اللهم آمين. فأبواب الجنة ثمانية. وإن سألت أخي الحبيب عن قصور الجنة، فلقد ثبت عند البخاري من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني آتيان فابتعثاني، أي أيقظاني، أي من النوم، فانتهيا بي إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، أي أن قصور الجنة وأبنية الجنة بطوبة من ذهب، بنيت بطوبة من ذهب وطوبة من فضة. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك قصرًا في الجنة لعمر رضي الله عنه ولخديجة رضي الله عنها. وأما قصر عمر، فلقد ثبت عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: بينما أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر رضي الله عنه. فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر وقال: أعليك أغار؟ أي منك أغار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قصر خديجة فثبت عند البخاري أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتت فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، والقصب هو اللؤلؤ المجوف لا صخب فيه ولا نصب، والصخب هو الصوت العالي المرتفع، والنصب أي التعب والمشقة. بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فهناك قصر في الجنة لعمر، وقصر في الجنة لخديجة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. وإن سألت أخي الحبيب عن أبنية الجنة فلقد قال ربنا جل وعلا: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية. فأخبر سبحانه وتعالى أنها غرف فوق غرف، وأنها مبنية بناء حقيقيا لئلا تتوهم النفوس أن ذلك تمثيل وأنه ليس هناك بناء. هذا بناء حقيقي بنص القرآن: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية. ولقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا، فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا وإن سألت أخي الحبيب عن درجات الجنة فلقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وفي رواية عند الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا حرج أن يكون درج الجنة أكثر من ذلك. ومعنى هذا، ولا يعني ذلك أن درج الجنة 100 فقط، بل درج الجنة أكثر من ذلك، 100 فأكثر، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فهذه هي درجات الجنة. وإن سألت أخي الحبيب عن أشجار الجنة فلقد قال ربنا جل وعلا: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضوض وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. أشجار الجنة يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن في الجنة شجرة، إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، فاقرأوا إن شئتم وظل ممدود. وظل ممدود، قال الله تعالى: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضوض. والسدر قال العلماء هو شجر النبق، والمخضوض هو الذي قد خضب شوكه، أي نزع وقطع فلا شوك فيه. والطلح قال بعض المفسرين إنه شجر الموز، وقال بعضهم هو شجر البوادي، وهو شجر طوال عظام، شجر عظام طوال. ولهذا الشجر نور ورائحة وظل ظليل. وقد نضض بالحمل والثمر مكان الشوك، بخلاف طعام أهل النار نعوذ بالله يكون الشوك. أما طعام أهل الجنة فلقد قال الله تعالى: في سدر مخضوض وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وإن سألت أخي الحبيب عن طعام أهل الجنة فلقد قال الله تعالى: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. ولقد وصف الله هذه الفاكهة فقال سبحانه: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. قال الطبري رحمه الله: أي كلما رزقوا من ثمرة من ثمار الجنة في الجنة قالوا هذا الذي رزقنا به من قبل في الدنيا، أي في لونه وشكله، وأتوا به متشابها أي في منظره. التفاح اسمه تفاح في الجنة، لونه لون التفاح ولكن طعمه مختلف، وأتوا به متشابها، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء، فليس العسل كالعسل، وليس اللبن كاللبن، وليس الخمر كالخمر. وقال تعالى أيضا: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، أي لا تكون في وقت دون وقت، ولا تمنع ممن أرادها، تكون في جميع الأوقات. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: يأكل أهل الجنة ويشربون ولا يتمخطون ولا يتغوطون. ليس هناك غائط في الجنة، نعم، يأكل أهل الجنة ويشربون ولا يتمخطون ولا يتغوطون، يلهمون التسبيح والتكبير والتحميد كما تلهمون النفس، ورشحهم المسك، رائحة عرقهم كالمسك في طيب رائحته. وإن سألت أخي الحبيب عن شراب أهل الجنة فلقد قال الله تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. المراد بالكأس هنا في الآية هو كأس الخمر. هل هناك خمر في الآخرة؟ هل هناك خمر في الجنة؟ الجواب نعم، ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن شرب الخمر، ومن شرب الخمر أي في الحياة الدنيا فأدمنها ولم يتب لم يشربها في الآخرة، لم يشربها في الآخرة. إذن هناك خمر في الآخرة، ولكن ليست كخمر الدنيا شتان شتان. إن الأبرار يشربون من كأس، أي من كأس الخمر. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، أي خليطها كافورا، يخلط على الخمر الكافور ليبردها ويكسر حدتها. يخلط بالخمر الكافور، نعم. الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها، أي عينا يشرب منها عباد الله. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يفجرونها تفجيرا. قال تعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، شرابا طيبا مباركا من عند الملك سبحانه وتعالى. وإن سألت أخي الحبيب عن آنية الجنة فلقد قال الله عز وجل: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا. أواني الجنة من الذهب والفضة التي منعنا أن نشرب فيها وأن نأكل فيها في الحياة الدنيا، نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث حذيفة رضي الله عنه: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم، أي للمشركين في الدنيا، ولنا في الآخرة، أي وللموحدين في الآخرة. وأيضاً: ولا تلبسوا الحرير ولا الديباج، فإنه لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. من حرم نفسه وأبعد نفسه عن الحرام وامتثل لأوامر الله عز وجل في هذه الدنيا لبس الحرير في الآخرة، وشرب خمر الآخرة، وأكل وشرب من آنية الذهب والفضة في الآخرة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، أي قدرت هذه الأواني على قدر حاجة كل واحد من أهل الجنة بدون زيادة أو نقصان، وقدروها تقديرا. وإن سألت أخي الحبيب عن ثياب أهل الجنة فلقد قال الله تعالى: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث زهير بن حرب رضي الله عنه: من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس. اللهم اجعلنا جميعا من أهلها يا رب. من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، ولا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، أي لا يزال عليه الثياب الجدد، أي لا يزال عليه الثياب الجدد، وهو قد حرم نفسه من الحرير في الدنيا فيلبسه في الآخرة. حرم نفسه الرجل الذكر، حرم نفسه من الذهب في الدنيا يلبسه في الآخرة. أيضا إن سألت أخي الحبيب عن صفة أهل الجنة فلقد ثبت في سنن الترمذي من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة جردا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل أهل الجنة جردا مردا، كأنهم مكحلون أبناء 33. جردا أي بدون شعر على أجسادهم، مردا الأمرد أي لا لحية له. وليس ذلك دليلا على حلق اللحية في الدنيا، بل إن حلقها حرام في الحياة الدنيا، ولكن في الآخرة أهل الجنة يأتون جردا مردا أي بدون شعر على أجسادهم وبدون لحية، كأنهم مكحلون أبناء 33 سنة. من بلغ 50 وبلغ 60 وبلغ 70 يعود شابا في الجنة؟ نعم، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وإن سألت أخي الحبيب عن نساء أهل الجنة فلقد قال الله تعالى: وزوجناهم بحور عين. والحور جمع حوراء، وهي المرأة الشابة الحسناء الجميلة البيضاء شديدة سواد العين. ولقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر في ليلة البدر. إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون ولا يدفلون، أمشاطهم الذهب، المشط الذي يسرح به رأسه من الذهب، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك، رائحة عرقهم كالمسك في طيب رائحته ورشحهم المسك، ومجامرهم الألوة الأنجوج عود الطيب، يتبخرون بالعود الذي هو أفخم أنواع الطيب وأفخم أنواع العود، ومجامرهم الألوة الأنجوج عود الطيب، وأزواجهم الحور العين، وأزواجهم الحور العين على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. إذن هناك حور عين، نساء في الجنة من الحور العين. والسؤال هنا: هذا للرجال في الجنة، طب ما للنساء في الجنة؟ الجواب: إن كانت المرأة متزوجة وصالحة في الحياة الدنيا وتمنت أن تكون زوجة في الآخرة لزوجها الذي تزوجته في الدنيا ستكون كذلك، ويكون الحور العين عندها خدما، يكونون عندها خدما طب هذه البنت الشابة أو هذا الشاب الذي لم يتزوج ما له في الآخرة؟ إما أن يتزوج من الحور العين، وإما أن يتزوج بفتاة لم تزوجت في الحياة الدنيا، لم تكن تزوجت في الحياة الدنيا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وما في الجنة أعزب، والحديث في صحيح مسلم: ما في الجنة أعزب، الكل سيتزوج، بنص حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإن سألت أخي الحبيب عن النظر إلى وجه الكريم سبحانه، فلقد قال الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ثبت في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. كل ما في الجنة من النعيم عند هذه النعمة ينسى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، أن يفصل بينكم الرب جل وعلا. قالوا: ما هذا الموعد؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ فبينما هم كذلك، إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة، فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه قد أشرف عليهم من فوقهم، وقال لهم: يا أهل الجنة، سلام عليكم، سلام عليكم. فلا ترد هذه التحية بأحسن من قولهم: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيقول الله عز وجل: أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني؟ أين هم؟ فهذا يوم المزيد، فيجتمعون على كلمة واحدة: أن قد رضينا فارض عنا، أن قد رضينا فارض عنا. فيقول لهم الرب عز وجل: يا أهل الجنة، إني لو لم أرض عنكم ما أدخلتكم جنتي، هذا يوم المزيد فاسألوني. فيجتمعون على كلمة واحدة: أرنا وجهك ننظر إليك، أرنا وجهك ننظر إليك. فيكشف لهم الرب جل جلاله الحجب، ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره ما لولا أن الله تعالى قضى ألا يحترقوا لاحترقوا، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. جل جلال الله، جل جلال الله. وما من أحد إلا ويحاضره ربه محاضرة، فيا لذة الأسماع بتلك المحاضرة، ويا قرة عيون الأبرار بالنظر لوجهه الكريم في الدار الآخرة. فيا لذة الأسماع بتلك المحاضرة، ويا قرة عيون الأبرار بالنظر لوجهه الكريم في الدار الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يا إخواني، والله هذه غاية الحسنى ونهاية النعمة، وكل ما فصلناه من النعيم عند هذه النعمة ينسى. فليس لسرور أهل الجنة عند سعادة اللقاء منتهى، بل لا نسبة لشيء من لذات الجنة إلى لذة اللقاء. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفاني. دار السلام ومنزل المأوى ومنزل عسكر الإيمان والقرآن. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الهادي البشير المصطفى، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فأخي الحبيب، إن سألت عن أنهار الجنة فأنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. فربنا سبحانه وتعالى كرر في أكثر من موضع من كتابه الكريم: جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتهم الأنهار، تجري تحتها الأنهار. وهذا يدل على ثلاثة أمور: وجود الأنهار حقيقة، ثانيا أنها جارية ليست واقفة، ثالثا أنها تحت غرفهم وقصورهم وبساتينهم، كما قال الله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها، فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. فذكر سبحانه وتعالى الأجناس الأربعة ونفى عن كل واحد الآفة التي تعرض له في الدنيا. فآفة الماء أن يأسن من طول المكث، أي أن يتغير الطعم. فآفة الماء أن يتغير من طول المكث، وآفة اللبن، وآفة اللبن عدم تصفيته، وآفة اللبن كراهة، وآفة اللبن عدم تصفيته، وآفة الخمر كراهة مذاقها المنافي للذة شرابها، وآفة العسل عدم تصفيته. وكل هذا منفي عنها في الجنة ليكمل استمتاع أهل الجنة بها. قال الله جل وعلا: تجري من تحتهم الأنهار. وهذا دليل على وجود الأنهار في الجنة. هذه الأنهار تتفجر من أعلى، كما قال الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم: الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة، أي أن الأنهار تتفجر من أعلى. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكوثر نهر في الجنة وعدنيه ربي عز وجل. فاعمل لدار غد رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها، أنهارها لبن مصفى ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها. فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها، بركعة في ظلام الليل يحييها. فخلاصة هذه الخطبة إخواني، إن سألت عن أنهار الجنة فأنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وإن سألت عن حصبائها فهو اللؤلؤ والجوهر، وإن سألت عن ملاطها فهو المسك والأذفر، وإن سألت عن طعامها ففاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وإن سألت عن شرابها فالتسنيم والزنجبيل والكافور، وإن سألت عن آنيتها فآنيتهم الذهب والفضة، وإن سألت عن أرضها وتربتها فهي المسك والزعفران، وإن سألت عن سقفها فهو عرش الرحمن، وإن سألت عن بنائها فلبنة من فضة ولبنة من ذهب، وإن سألت عن سعتها فأدنى أهلها يسير في ملكه وسرره وقصوره وبساتينه مسيرة 2000 عام، وإن سألت عن وجوه أهلها وحسنهم فعلى صورة القمر ليلة البدر بالتمام، وإن سألت عن غلمانها فولدان مخلدون كأنهم لؤلؤ مكنون. يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، يا سلعة الرحمن ليس ينالها في 1000 إلا واحد لاثنان، يا سلعة الرحمن ماذا كفؤها إلا أولو التقوى مع الإيمان، يا سلعة الرحمن أين المشتري فلقد عرضت بأيسر الأثمان، يا سلعة الرحمن هل من خاطب فالمهر قبل الموت ذو إمكان، يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إيمان، تالله لو شاقتك جنات النعيم طلبتها بنفائس الأثمان، تالله لو شاقتك جنات النعيم طلبتها بنفائس الأثمان. إخوة الإيمان، السؤال الذي يسأله كثير من الناس بعد سماع هذا الكلام عن الجنة، أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهلها: ما الطريق إلى الجنة؟ ما الطريق إلى الجنة؟ الجواب: أولا عليك بالإيمان والعمل الصالح. إن أردت الجنة فعليك بالإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن تعمل عملا صالحا. لقد قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان خاسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فعليك بالإيمان والعمل الصالح، هذا هو الطريق إلى الجنة. لا يكفي أن تقول: أنا مؤمن، أنا موحد، أنا أقول لا إله إلا الله، هذا لا يكفي، بل لابد أن تحول لا إله إلا الله إلى واقع عملي ومنهج حياة، أن تقيم الصلاة، أن تؤتي الزكاة، أن تصوم رمضان، أن تحج بيت الله إن استطعت إلى ذلك سبيلا، أن تؤمن ومع إيمانك أن تعمل. لا يكفي هذا الإيمان، لابد مع الإيمان عمل، عمل صالح. ثانيا، الطريق إلى الجنة يكون بالصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: كذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. حافظ على الصلوات 5 في جماعة، وإياك أن تقول: هبدأ أصلي مع أول رمضان. ومن أخبرك وأعلمك أنك ستصل إلى رمضان؟ قد تموت في هذه اللحظة، في هذه الساعة، قد لا تخرج من المسجد. إياك والتسويف، ابدأ الآن واصطلح مع ربك سبحانه وتعالى، فإنك لا تدري هل سيبلغك الله تعالى رمضان هذا الذي على الأبواب أم لا. هناك من إخواننا وأحبابنا في العام الماضي ماتوا في آخر يوم من شعبان وما بلغهم الله رمضان. فإياك، إياك والتسويف، اصطلح الآن مع الله. ثالثا، عليك بكثرة النوافل. إذا أردت الجنة عليك بكثرة النوافل، كقيام الليل وغير ذلك من النوافل. قال الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. الله يحبك، الله يحبك يا من تكثر من النوافل. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من صلى لله 12 ركعة تطوعا غير فريضة بنى الله له بيتا في الجنة. الذي يحافظ ويواظب على السنن الرواتب الله يبني له بيت في الجنة، وهم 2 ركعة قبل الصبح، 4 ركعات قبل الظهر، 2 ركعة بعد الظهر، 2 ركعة بعد المغرب، 2 ركعة بعد العشاء. هذه هي السنن الرواتب التي تكون سبباً في دخولك الجنة. رابعاً، عليك ببر الوالدين والإحسان إليهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، من أدرك أبواه عند الكبر ولم يدخل الجنة. من أدرك أبويه عند الكبر ولم يدخل الجنة. فنعوذ بالله من العقوق. عليك ببر الوالدين والإحسان إليهما، فهما الطريق الموصل إلى الجنة. اللهم اجعلنا من أهلها يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الجنة يا رب العالمين، اللهم احشرنا في زمرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم اسقنا من يد حبيبنا محمد شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. اللهم باعد بيننا وبين النار كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف أمراضنا وارحم أمواتنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والفتن والمحن والزلازل والبلايا يا رب العالمين. اللهم اجعلها بلدا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بمصر خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بمصر سوءا فشل أركانه، ومن أراد بمصر سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر وأهلها في ضمانك وأمانك وإحسانك. اللهم اجعل لأهل مصر من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم عافية، وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر دينك وعز أوليائك، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي سوريا وفي بورما وفي مالي وفي العراق وفي ليبيا وفي كل مكان يا رب العالمين. انصر دينك وعز أوليائك، انصر دينك وعز أوليائك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.